هي الجمار، هل يجوز لها أن تنيب ولدها عنها؟ إذا كان حقا لا تستطيع يجوز كالحج كله، من لا يستطيع الحج فيجوز أن تنيب أو تنيب عنه أو عنها، فما يتفرع من أجزاء الحج الإنابه فيه أولى بالجواز. واضح؟ استطاعة يعني في قدرة انه يرمي الجمار، لكن تخشى على نفسها يعني انه فنداس او كذا او من الضيق، فهل يعتبر من عدم الاستطاعة؟ ايضاح وجيز على قضية الافطار قبل الاذان هذا الموحد، ايضاح وجيز بالنسبة للافطار قبل الاذان الموحد هذا، يعني في بعض الناس بيجهل هذه الشغلة. المجهول أكثر من المعلوم. ما في عندنا أذن واحد. نعم. ما في عندنا أذن واحد. إحنا في عندنا أذنين فقط هنا. في المسجد. أنت سمعت خطيب سؤال؟ نعم. قصدي سؤال الخطيب. إنه الناس بيسمعوا موحد وعندنا اثنين بيصيروا على مسبحهم فقط. الأذان الثالث من بعد ما أخونا وضع. مقصود كلامك لا يلا لا يلا، فما بقى في مشكلة بارك الله فيك، لا يلا هو مثل إقامة. في أذان ثالث برا على ما شرح أخونا الخطيب آنفا لكلامك، إذا ما في إشكال. أنا في داري حينما أسمع الإقامة في المسجد هو الأذان، لكن أنا بأذن في داري، بس بفهم أنه الآن دخل وقت الصلاة الإقامة هناك في المسجد، فهنا حينما يؤذن الأذان الشرعي لا يذاع، فإذا إشكال اللي أنت عم تدندن حوله قائم في ذهنك غير موجود في الواقع، إلا لو كان هذا الأذان أعلن، وهذا أنا بقول لكم كلمة للحق شهادة حق يجب أن يعلن هذا، لكن الناس ما عندهم استعداد الآن لأنه هتقع نفس المشكلة تبعك. ولذلك هلأ أنا طلبت الأخ حسين أنه أنصح أنه هذا الأذان الشرعي لا يذاع، وإذا به يقول لا يذاع، فوين إشكال؟ ما في إشكال والحمد لله. يلا أقيم صلاة ما أذكر الآن ما يضر لا يفطر ما يضر، لسه عم تسن سنة سيئة لأن انت لله، فأنا بدي صلي السنة وانا بدي نفطر. لا آسف يعني بس ما في حديث عن الرجل، قول هذا من إسرائيليات قد يصح قد لا يصح. ومن هو الذي قال؟ يقولين منهم هذا الوزير آسف، القول الثاني هو نفس سليمان عليه السلام، هو الذي كان عنده علم من الكتاب. نعم نعم. الجواب إذا هو تأخر عن الإمام وقت الصلاة، ما إذا كان الإمام عم يستعجل بحيث أنه ما بيدركه فصلاته صحيحة.